الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذه اللقاءات في هذا المكان الطيب المبارك لنتعلم كيف نفسر كتاب الله جل وعلا، ونأخذ بعض القواعد والأصول التي تعيننا على فهم كلام الله وتجنب الزلل في تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل من يتعلم ألفاظه ومن يتعلم معانيه. فالذي يتعلم التفسير وأصوله داخل في هذا الحديث بلا شك، لأنه من تعلم كلام الله، بل تعلم المعنى أولى من تعلم اللفظ، لأنه بالمعنى تفهم الدين، وباللفظ قد يفوت على الإنسان ذلك، ولكنه يفوته شيء مفضول بالنسبة لتعلم المعنى. وإن كان الإثنان رديفين لا يستغني أحدهما عن الآخر. أصول التفسير أيها الأحبة هي باب من أبواب علوم القرآن، وقد كانت تدرس على هذا الأساس زمنا طويلا حتى جاء العصر الحاضر، فرؤي أن أصول التفسير ينبغي أن تكون مادة مستقلة لكثرة ما دخل فيها من المسائل والقواعد والمهمات التي يحتاج إليها، ففصلت من علوم القرآن كما فصل علم التجويد من علوم القرآن، وفصل علم القراءات من علوم القرآن. هذه كلها من علوم القرآن، لكنها أصبحت علوما مستقلة. ولذلك إذا فتحت كتب علوم القرآن وجدت من ضمن أبوابها بابا في أصول التفسير أو القواعد التي يجب على المفسر أن يراعيها. وهذا يدلنا على أن أصول التفسير كله ضمن علوم القرآن الكريم. ثم أول من بدأ في كتابة متن في هذا العلم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما بلغنا، فإنه كتب المقدمة المعروفة التي أصبحت متنا في أصول التفسير، ولم يكن ذلك مقصودا ليكون علما مستقلا، ولكن الشيخ سئل رحمه الله عن أصول ومهمات ينبغي على المفسر أن يراعيها، فكتب تلك المقدمة الرائعة التي أصبحت أساسا من أسس هذا العلم. في عام 1433 من الهجرة طلب مني الإخوة في دورة الشيخ عبد الله بن جبرين في الرياض أن أكتب لهم شيئا في أصول التفسير، فاستعنت بالله عز وجل وكتبت هذه المقدمة التي هي تعتبر متنا في أصول التفسير، لأن الكتب المؤلفة في أصول التفسير كثير منها كتب مطولة كبيرة وفيها تفريعات وأمور يصعب أن تؤخذ في دورة قصيرة، فاستعنت بالله عز وجل وكتبت هذه ملخصة من كتب أولئك القوم، فلهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. تريدون تقرؤون شيء؟ تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في أصول التفسير جمعت فيها مهمات مسائل هذا العلم، وخلصتها من النقول والتطويل ليحسن شرحها وحفظها، ولتكون مقدمة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وسميتها الركيزة في أصول التفسير، وأرجو الله أن يتقبلها ويجعلها خالصة ويباركها وينفع بها شداة العلم وأهله وأهل القرآن. محمد بن عبد العزيز الخضير. قال مقدمات أصول التفسير: تعريفه، الأصول جمع أصل وهو ما ينبغي عليه جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره، والتفسير بيان معاني القرآن الكريم. وأصول التفسير علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه. إذن هذه هي المقدمات التي توضع في بداية كل علم، فالعلماء رحمهم الله تعالى يضعون مقدمات مهمة تعرف بالعلم قبل الدخول فيه ومعرفة مسائله. هذه المقدمات تعطيك إلماحة عامة عن هذا العلم، أهميته، حكم تعلمه، ماذا يسمى، إلى أي علم يتصل، إلى آخره، وسيأتي ذكرها. البداية غالبا تكون بالتعريف. قال المؤلف: تعريفه، الأصول جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره، مثل القواعد جمع قاعدة وهي ما ينبني عليها غيرها. والتفسير ذكر الناس فيه تعريف كثيرة، لكن هذا من أوضحها، وهو ما كان شيخنا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين يبينه أو يذكره في تعريف التفسير: بيان معاني القرآن الكريم. فمن بين معاني القرآن فهو مفسر، سواء كان مخطئا أو مصيبا، المهم أن هذا هو التفسير. وأصول التفسير وهو العلم الذي بين أيدينا، علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه. يعني أصول التفسير علم بواسطته نستطيع أن نفسر القرآن، وأيضا إذا اختلف المفسرون نستطيع عبر هذا العلم أن نسترشد ونعرف القول الصحيح من أقوال المفسرين في تفسير الآية. فهذا هو أصول التفسير. إذن فليس التفسير أو أصول التفسير هو العلم بالتفسير، فالعلم بالتفسير هذا في التفسير، ولكن نحن نذكر أصولا جامعة وقواعد مهمة يحتاجها من يريد الخوض في علم التفسير، لكي يتعلمه ولكي يحكم بين المفسرين عند الاختلاف في التفسير. نعم. وموضوعه الأسس التي تضبط تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين. موضوع كل شيء ما يبحث فيه، فمثلا موضوع علم الطب بدن الإنسان، وموضوع علم العروض هو الشعر، وموضوع أصول التفسير هو الأسس التي يضبط بها تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين. وأنت ستلاحظ بإذن الله بعد نهاية هذه الدورة أنك لو أردت أن تقرأ في أي من تفاسير العلماء كابن كثير وفتح القدير والبغوي وغيرها، ستجد أن قراءتك لها تختلف عنها قبل قراءتك لهذه المقدمة أو لهذا العلم. نعم. وثمرته الفهم الصحيح لكلام الله تعالى، والفصل بين المختلفين، والرد على المحرفين. ما هي الثمرة التي نجنيها من هذا العلم؟ أولا الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل، فإننا إذا درسنا هذا العلم استفدنا أن نفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا سالما من الخطأ والخطل. وأيضا نفصل بين المختلفين، إذا اختلف المفسرون من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، نستطيع عبر هذه القواعد والأصول التي وضعها أهل العلم أن نقول هذا القول أرجح أو أولى أو هو الصحيح وغيره خطأ. وأيضا عن طريق هذا العلم نستطيع أن نرد على المحرفين وما أكثرهم في هذا الزمان، فإنهم قد كثروا جدا لأنهم يرون أن كتاب الله لا يحتاج في تفسيره ولا في فهم معانيه إلى شيء إلا أنك تقرأ النص وتفسره، ولذلك وقعوا في مآسي، وخصوصا بعدما ظهر ما يسمى بالإعجاز العلمي، فإن هذا جرأ الكثيرين من مهندسين وأطباء ونجارين وحدادين وغيرهم على أن يتكلموا في تفسير القرآن من دون ضابط ومن دون قاعدة ومن دون بينة، وهذا لا شك أنه عين الخطأ. فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بهذه الأصول التي سنقرأها إن شاء الله ونتبينها. مثلا من أصولنا أنه لابد نرجع في تفسير القرآن إلى أقوال الصحابة والتابعين، وأن نجعل أقوال الصحابة والتابعين حكما على أي قول يأتي في التفسير. فإذا جاءنا واحد يريد حمل الآية على معنى معين، قلنا له هذا المعنى ما ذكره الصحابة ولا التابعون، يعني ما ذكروا أصله، فمن أين جئت بهذا؟ قال أنا هذا فهمته من نفسي. أقول لا، نحن نرد أي قول ليس له أصل عند الصحابة والتابعين. قال يعني فهم القرآن محكور عليهم، ما يمكن أحد يفهم إلا عن طريقه؟ أقول نعم، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن وفهموا وبلغوا لنا معانيه، فلا يجوز لنا مهما بلغنا من العلم أن نتعداهم. لماذا؟ لأننا لو تعديناهم وقلنا نحن نفهم من كلام الله غير ما فهموا، لنزم من هذا أن الأمة على مدى 14 قرنا قد ضلت في تفسير القرآن، حتى جئت أيها الأستاذ أو الطبيب أو المهندس وبينت لنا معاني القرآن. بل إنك تجد كثيرا في مقاطع اليوتيوب أن يقوم أحد الفضلاء الطيبين في نياتهم المخطئين في طريقتهم وعملهم فيقول والفهم الصحيح لهذه الآية، والأمة لم تفهم الآية هذه فيما مضى من الزمان. سبحان الله، يعني الأمة بقيت ضالة حتى بعثك الله، ما فهم الصحابة والتابعون هذا الأمر حتى جئت أنت؟ هذا غير صحيح ولا يمكن. أنا أعلم أنه يدور في أذهانكم إشكال، وهو هل أنت بهذا تمنع الناس من أن يستنبطوا من كلام الله أو يوظفوا كلام الله عز وجل في أمور مستحدثة وجديدة تحتاجها الأمة؟ لا، فرق بين ما نحن نقرره وبين ما يقع في الأذهان من هذه الإشكالات، سيأتينا ذلك إن شاء الله في المجالس القادمة. نعم. قال ونسبته إلى علوم القرآن فهو أحدها، ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن، كما أن له مؤلفات مستقلة من أمثلتها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير وابن كثير والماوردي وابن جزي والراغب الأصفهاني والقاسمي والطاهر بن عاشور، وكثير من قواعده مبثوثة في ثنايا تفاسيرهم. نعم. هذا العلم إلى أي العلوم ينسب؟ هل هو إلى علم الحديث أو إلى علم الفقه أو إلى أي علم؟ قال ينسب إلى علوم القرآن فهو أحد أبواب علوم القرآن، ولذلك قال ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن، يعني تجد في الإتقان للسيوطي أو في البرهان للزركشي أحد الأنواع المذكورة من علوم القرآن القواعد التي يجب على المفسر مراعاتها أو شيئا من هذا القبيل. كما أن له مؤلفات مستقلة من أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مقدمة نفيسة تأصيلية عظيمة القدر، وقد شرحها الشيخ الدكتور مساعد طيار في مجلد، وشرحها كثيرون في أشرطة صوتية، ويحسن بالطالب أن يتعلمها لأنها تفيده في علم التفسير وفي غيره. وهذه المقدمة هي سبب كون تفسير ابن كثير بلغ هذه المنزلة العالية من بين كتب التفسير، لأن ابن كثير أول من طبق القواعد التي قام بها أو أصلها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المقدمة، بل إنه لخص هذه المقدمة في مقدمته، مقدمة تفسير ابن كثير، ولم ينسبها لشيخ الإسلام من أجل تلك الحملة التي أقيمت ضد شيخ الإسلام في وقته، فهو لخصها في بداية تفسيره ثم بنى تفسيره كله عليها، ولأجل ذلك حظي هذا التفسير بهذه المنزلة العالية. فلا نعلم تفسيرا طبع وحقق وخدم واختصر مثل تفسير ابن كثير رحمه الله. قال: ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيره، يعني أصول التفسير يأتي بعض المفسرين ويذكرون هذه الأصول في مقدمات تفاسيره، كمدخل لتفسير القرآن الكريم. قال: كابن جرير، إذا فتحت تفسير ابن جرير وجدت أن هناك عدد من الأبواب هي جزء من أصول التفسير، وكذلك إذا قرأت في مقدمة تفسير ابن كثير الماوردي رحمه الله في النكت والعيون، ابن جزي الغرناطي في التسهيل في علوم التنزيل، راغب الأصفهاني رحمه الله أيضا، القاسمي والطاهر بن عاشور، وكثير من قواعده أي قواعد أصول التفسير مبثوثة في كتب التفسير، يعني تجدها أثناء الحديث عن تفسير آية، وخصوصا ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه لا يبني ترجيحا إلا بقاعدة، يعني لا يذكر ترجيحا لقول على قول إلا بناء على قاعدة يذكرها بصيغ مختلفة في تفسيره. ولأجل هذا كان تفسير ابن جرير الطبري من أفضل وأجل كتب التفسير، حتى جعل إمام المفسرين بسبب تحريره لأقوال المفسرين والترجيحه بينها. نعم. وفضل تعلمه فرع عن فضل تعلم القرآن، يعني كل الأحاديث الواردة في تعلم القرآن هي يدخل فيها تعلم التفسير وتعلم الأصول التي يكون بها التفسير. ولذلك إذا قرأت في الأحاديث مثلا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه بألفاظه وتعلمه بمعانيه، لأن المعاني لا تقل على الألفاظ في الأهمية، فكيف تتعلم المعاني؟ عبر قراءة كتب التفسير. وكيف تعرف تقرأ في كتب التفسير وتفصل بين الأقوال المختلفة، تصل إلى الحق من أقوالهم؟ عبر أصول التفسير. إذن تعلمه فرع عن تعلم القرآن، فكل الأحاديث الواردة في تعلم القرآن يدخل فيها تعلم أصول التفسير. نعم. وواضعه أئمة التفسير وعلوم القرآن. نعم. من وضع هذا العلم؟ الحقيقة لا نعرف أحدا وضعه كعلم مستقل كما هو الحاصل في أصول الفقه، الذي يعتبر الشافعي رحمه الله أول من بناه وقدمه للناس، لأن أصول التفسير مستقى من علوم متعددة، مستقى من علوم القرآن، ومستقى من اللغة، ومستقى من أصول الفقه ومن قواعد الفقه، فهو يعني مأخوذ من هذه كلها. فالذين وضعوه هم أئمة التفسير رحمة الله تعالى عليهم. نعم. واسمه أصول التفسير ويسمى قواعد التفسير، وليس كل ما كتب بهذين الاسمين يراد به ذلك، فقد يراد به علوم القرآن. ما اسم هذا العلم؟ يسمى أصول التفسير وقواعد التفسير، لكن لاحظ ليس كل كتاب كتب عليه أصول التفسير أو قواعد التفسير يراد به أنه في هذا العلم، لأن بعضهم يعبر عن علوم القرآن بأنها أصول التفسير. مثلا الكافيجي له كتاب اسمه الإكسير في أصول التفسير، هذا ليس في أصول التفسير، هذا في علوم القرآن، لأنهم يرون هذه كلها تخدم المفسر، علوم القرآن كلها تخدم المفسر، لكن العلم الذي نحن نريده هي القواعد التي يحتاجها المفسر لبيان معاني القرآن. نعم. واستمداده من علوم القرآن وأصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة. نعم، هذه الأشياء التي استمد منها أصول التفسير: علوم القرآن، أصول الفقه، قواعد الفقهية، وعلوم اللغة. وحكم تعلمه فرض كفاية إلا لمن انتصب للتفسير فيكون عينيا. حكم تعلم هذا العلم أنه فرض كفاية، يعني لا يلزم كل واحد في الأمة أن يتعلمه، فإذا قام من الأمة من يكفي بتعلمه سقط الإثم عن الباقين. لكن من انتصب للتفسير يريد أن يفسر كلام الله عز وجل فإنه يكون فرضا عينيا في حقه. نعم. ومسائله تدور حول معرفة طرق التفسير والإجماع والخلاف فيه وقواعد الفهم والترجيح. ما هي مسائل هذا العلم؟ الحقيقة بالتتبع وجدت أنها تنحصر في ثلاثة أبواب. الباب الأول طرق التفسير، كيف نفسر القرآن الكريم، والثاني الإجماع والخلاف في التفسير، والثالث قواعد الفهم والترجيح، وما سوى ذلك من الأبواب تدخل في هذا الباب، تدخل في أحد هذه الأبواب الثلاثة. فنحن إن شاء الله سندرس ثلاثة أبواب في هذا المتن. المتن الباب الأول طرق التفسير، الباب الثاني الإجماع والخلاف في التفسير، والباب الثالث قواعد التفسير، قواعد التفسير على شاكلة قواعد الفقه إن كنتم أخذتموها من قبل. هذه هي إخواني تسمى مبادئ العلوم. قال الشاعر: إن لكل علم إن مبادئ كل علم عشرة، الحد يعني التعريف، والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع. نسبته وفضله والواضع لهذا العلم: الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. إذن هذه المبادئ عشرة في كل علم تريد تتعلمه ينبغي لك أن تمر بها قبل أن تخوض في أبواب ومسائل ذلك العلم، لأنها تعطيك لمحة عامة عن ذلك العلم. إن مبادئ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، هذا البيت الثالث، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض الناس اكتفى ببعض هذه العشرة، ومن درى الجميع، من درى هذه العشرة جميعا حاز الشرف. فنحن الآن مرينا على العشرة، فأنتم بهذا قد حزتم الشرف، لكن الشرف ما يكمل إلا بالبقية، انتبهوا. طيب تفضل أحمد، نختم اللقاء ونفصل عشان التصوير، نكتفي بهذا القدر. بهذا ننتهي من المجلس الأول من مجالس هذا العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الركيزة في أصول التفسير، وقد وصلنا فيه إلى الباب الأول طرق التفسير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: الباب الأول طرق التفسير. للتفسير خمسة طرق معتبرة: تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة، وبأقوال التابعين، وبالرأي والاجتهاد. نعم، هذه هي طرق التفسير التي ذكرها أهل العلم بالتتبع والاستقراء. فنحن لا نصل إلى تفسير القرآن إلا عبر هذه الطرق الخمسة، يكون واحد منها أو اثنين أو جميعها، المهم ليس هناك طريق زائد على هذه الطرق الخمسة. الأول تفسير القرآن بالقرآن، يعني أن يفسر القرآن القرآن. الثاني السنة، وهي أن تفسر السنة القرآن. الثالث أقوال الصحابة، أن يفسر الصحابة القرآن، ولهم في ذلك مرويات كثيرة جدا قد تتبعها العلماء وساقوها في كتبهم. الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين، التابعون لهم باع في تفسير القرآن وقد تلقوه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهناك مبررات لجعل تفسيرهم مقبولا وله مكانة ليست لمن جاء بعدهم. الخامس من طرق التفسير تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهو أننا إذا ما وجدنا التفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة ولا بأقوال التابعين، فإن لنا أن نجتهد، لكن بشروط وضوابط ذكرها أهل العلم. هذه هي طرق التفسير الخمسة. سنأتي الآن على تفصيل كل طريق من هذه الطرق الخمسة. قال: فأما الطريق الأولى فهي تفسير القرآن بالقرآن، وهي أجل الطرق وأصحها، لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم، ما هو الطريق الأولى أو الطريق الأول؟ كلاهما صحيح، لأن الطريق تؤنث وتذكر، فيقال الطريق الأولى والطريق الأول. فأما الطريق الأولى فهي تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الطريق هو أجل الطرق وأصحها. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه، فإذا جاءتنا آية تفسر آية أخرى فإن الأخذ بهذا هو المقدم على غيره، وهذا كثير خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه قليل جدا، حتى إن الشنقيطي رحمه الله ألف فيه كتابا مستقلا سماه أضواء البيان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني هو الذي دلنا عليه الصلاة والسلام على تفسير القرآن بالقرآن. جاء الصحابة إليه فقالوا: يا رسول الله، إن الله قد أنزل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم، فهمها الصحابة أنه مطلق الظلم، وأن أي ظلم سواء من المعاصي والذنوب للإنسان مع نفسه أو مع غيره أو بالشرك بالله عز وجل أنها داخلة في هذه الآية، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فمعنى ذلك أن الجزاء المرتب في الآية وهو أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا حظ لنا فيه ولا نصيب لنا منه، لأنه كل واحد منا يظلم نفسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما قلتم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فماذا لفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباههم إلى أن المراد بالظلم في هذه الآية بالذات هو الشرك، فإياكم أن تفهموا أنه عموم الظلم. الصحابة عندما فهموا فهموا بطريقة صحيحة، وهي أنهم فسروا الآية بمقتضى اللغة، أن الظلم يشمل هذا وهذا وهذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن السياق يدل على شيء واحد من معاني الظلم. السياق يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الشرك، ما كان يتحدث عن شيء آخر من أنواع الظلم. إيش قال؟ وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم نفس لأنه الآن كلام متصل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعندنا من أعظم قواعد التفسير قاعدة السياق لأن السياق هو الذي يحدد المراد بالكلمة قد يكون الكلمة 10 معاني فلا نستطيع أن نعرف المعنى المراد إلا بالسياق ولا يجوز لنا أن نحمل معنى الآية على جميع ما تحتمله في اللغة بل حبيعة لأنه قد يكون للكلمة 3 معاني شرعية ومع ذلك ما نحملها على كل معانيها الشرعية لأن السياق يفرض علينا فرضا ماذا شيئا واحدا من هذه المعاني واضح هذا أي نعم قال وهو نوع نعم وهو نوعان صريح ويسمى تفسير القرآن للقرآن وغير صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن يقول وهو نوعان صريح ويسمى تفسير القرآن للقرآن هذا يعني من بعض المعاصرين يرون أن هذه تسمية له وهو يقول تفسير القرآن للقرآن والنوع الثاني غير صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن ما الفرق بين النوعين؟ النوع الأول هو أن تكون دلالة الآية على التفسير ظاهرة جدا لا تحتاج إلى يعني إعمال ذهن والنوع الثاني لا يجتهد المفسر في أن يقول تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل كذا ولا يكون هذا الأمر ظاهرا لكنه عبر الاستدلال يجعل هذه الآية مفسرة لهذه الآية ونضرب لذلك أمثلة سيأتينا بعضها إن شاء الله فالمقصود من هذا الكلام أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان تفسير صريح واضح من حين ما تسمعه تعلم أن هذا تفسير لما قبله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أجيبه واضح ما تبغى لها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فالمطففون هم هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم أو اهدنا الصراط المستقيم ما هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب من هم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضح المعنى وبهذا نعرف أنه هناك عندنا قدر كبير جدا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون واضح في الآية أن هذه جاءت لبيان ما سبقها لبيان ما سبقها وهذا كثير هذا نسميه التفسير الصريح النوع الثاني لا أن يجتهد المفسر في بيان معنى آية بآية أخرى ويحاول أن يأتي بالأدلة على أن هذه بيان لهذه فهو غير واضح إلا عند التأمل أو عند الاستدلال والنظر طيب لماذا فرقنا؟ لأن الأول قوي جدا فله مكانة عندنا خاصة ما يقبل الجدل بخلاف الثاني فقد نخالف المفسر نقول لا هذه الآية ليست مفسرة لهذه بل التي تفسرها هي قول الله كذا فلأجل هذا الفرق بين النوعين فرقنا وقلنا هناك تفسير صريح لا يجوز لنا أن نعترض عليه أو ندعه والثاني تفسير غير صريح يجوز أن يكون محل نظر لأن بعض الناس يقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن فلا يجوز العدول عنه نقول لا هذا فعلا تفسير للقرآن بالقرآن لكن بحسب اجتهاد المفسر. وأنتم تعلمون يا أحبتي أنه حتى المبتدعة أحيانا يحملون آية على آية ولا يكون حملهم لها صحيحا. ولذلك قلنا أن الثاني يحتمل النظر والمناقشة والجدال والحوار بخلاف الأول. نعم. قال في الأول: ما دل النص صراحة على التفسير ويجب قبوله ولا يجوز رده. فالأول وهو الصريح ما دل النص فيه صراحة على التفسير، لو كتبتم فيه يكون جيد، ما دل النص فيه صراحة على التفسير، يعني واضح جدا من النص أنه تفسير، فجاءت الآية الثانية تفسيرا للأولى أو جاءت في الموطن الآخر تفسيرا للموطن الأول، وهذا النوع يجب قبوله ولا يجوز رده. فلو قال أحد: ما هو النجم الثاقب أو ما هو الطارق؟ قال: الطارق يحتمل أن يكون الذي يطرق ويأتي بالليل من الضيفان وغيرهم. نقول: لا، لا يمكن، لأن الله قد فسره وبين معناه فقال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فلا يجوز لنا أن نحيد عن هذا المعنى. نعم. وأما الثاني: فالأول ما دل النص فيه صراحة على التفسير ويجب قبوله ولا يجوز رده، وأما الثاني فهو مبني على اجتهاد المفسر وقد لا يكون صحيحا بل قد يفعله المبتدع. نعم. وأما الثاني فهو مبني على اجتهاد المفسر وقد لا يكون صحيحا، يعني المفسر يجتهد فيقول هذه الآية تفسيرها في قول الله عز وجل كذا ولا يكون هذا الكلام صحيحا. مثاله في قول الله عز وجل ثم السبيل يسره في سورة عبسة. ما هو السبيل؟ بعضهم قال السبيل هو طريق خروجه من بطن أمه، قالوا لأن الآيات جاءت في مراحل خلق الإنسان. ماذا قال الله عز وجل؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فهي تحكي مراحل خلق الإنسان، فهو كان نطفة ثم قدر بعدها تقدير ثم السبيل يسره أي أخرجه من بطن أمه. فهؤلاء يحتجون بالسياق على أن السبيل المراد به طريق خروجه من بطن أمه. بعض العلماء يقول لا، ثم السبيل يسره أي طريق الخير والشر يسره له، ويدل لذلك قول الله عز وجل في سورة الإنسان: إنا هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقول الله عز وجل في سورة البلد: وهديناه النجدين. فقالوا القرآن يفسر الآية، يعني القرآن يفسر القرآن، فهو أولى من التفسير الأول. قلنا لا، ليس بالأحق، ليس على كل حال أنه أولى من الأول، لأن هذا اجتهادي، يعني بحسب اجتهاد المفسر. فإن قلت لي ما الصحيح، أقول كلا القولين صحيح. وهذا من الأشياء التي سنستفيدها إن شاء الله من هذه الدورة، وهي أنك ستعلم أن كثيرا من الأقوال المحكية في التفسير تحتملها الآيات وأنها داخلة في معناها، لكن بعضها أقوى من بعض. ولذلك ما المانع أن يقال ثم السبيل يسره أي طريق خروجه من بطن أمه يسره له كما يسر له طريق الخير والشر، في مانع؟ ما في مانع. ولذلك نحن نقبل القولين ولا نردهما. لكن انظر، يعني لا يغرك واحد يقولك لا هذا القول الثاني أرجح لأنه تفسير للقرآن بالقرآن. نقول لا، ما يلزم، ما يلزم إذا كان من النوع غير الصريح. واضح هذا المعنى يا أخواني؟ نعم. وقد يكون التفسير متصلا كقوله: وما أدراك ما الطارق، وقد يكون منفصلا كقوله في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد فسر الظلم في لقمان بقوله أو فقد فسر الظلم في لقمان بقوله إن الشرك لظلم عظيم، فالأول أصرح والثاني أصعب. طيب، يقول قد يكون تفسير القرآن بالقرآن متصل، بمعنى الآية الثانية تفسر الآية الأولى، وهذا يأتي في مواطن من كتاب الله عز وجل. وقد يكون منفصل، بمعنى أن هناك آية في سورة وآية أخرى في سورة أخرى. فتنتبه أنه لا يلزم من تفسير القرآن بالقرآن أن تكون الآيتان متجاورتين، بل قد تكون إحداهما في سورة والأخرى في سورة أخرى، بل أحيانا تجد الآية مكية تفسرها آية مدنية أو العكس. فلذلك ينتبه الإنسان. ذكر هنا قال في قول الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا متصل من التفسير المنفصل، تفسير القرآن بالقرآن المنفصل، قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في سورة الأنعام، فسرها قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم في سورة لقمان. في سورة الأنعام آية أخرى أيضا، وهي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، تفسرها آية في سورة لقمان، وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة. اللي مفاتح الغيب ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ففسرت الآية التي في لقمان الآية التي في سورة الأنعام، وهذا من التفسير الصريح. واضح؟ أي نعم. قال فالأول أصرح، أي الأول؟ الأول اللي هو المتصل، والثاني أصعب، يعني يحتاج إنسان مستوعب مستحضر للمعاني ليربط آية في سورة بآية أخرى في سورة أخرى. وبالتتبع يا إخواني وجدت كثير من الآيات إذا أعمل الإنسان فيها عقله وجد أنها تفسر وتبين وتوضح، لكن هذا لا يبدو في أول نظر، بل يحتاج إلى إعمال فكر وإلى تدبر وتأمل، وبذلك تستطيع أن تصل إلى ربط الآيات بعضها ببعض. قال وأنواعه كثيرة، منها بسط الموجز مثل قصة أصحاب السبت، أوجزت في البقرة وبسطت في الأعراف. نعم، أنواع تفسير القرآن بالقرآن أو للقرآن كثيرة، منها بسط الموجز. طبعا ممن كتب في هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مقدمة أضواء البيان ذكر فيها أكثر من 20 نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وينبغي لطالب العلم أن يراجع هذه المقدمة المتينة. وكتب فيها أيضا الدكتور محسن المطيري رسالة دكتوراه في مجلد طبعت تفسير القرآن بالقرآن، وذكر من بينها أنواع تفسير القرآن بالقرآن. قال منها بسط الموجز، يعني أن يذكر الشيء موجزا في مكان ثم يبسط في مكان آخر. قال الله في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ثم ذكر القصة مفصلة. فأنت في سورة البقرة تقرأ القصة موجزة، بل حتى في سورة النحل إيش قال الله عز وجل في آخر سورة النحل؟ ماذا قال الله؟ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فقط. طيب السبت على الذين اختلفوا فيه ايش معناها؟ لكن لما نقرأ في سورة الأعراف نقرأ القصة كاملة ونعرف ماذا حدث. فهذا البسط للموجز يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. نعم. ومنها بيان المجمل وهو ما احتاج إلى بيان، كقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بينه بقوله بعده حرمت عليكم الميتة. نعم، ومنها بيان المجمل. كيف بيان المجمل؟ يعني أن يأتي الشيء مجملا غير مبين، ثم تأتي آيات تبين ذلك الشيء المجمل. فالمجمل عند العلماء ما احتاج إلى بيان، مبهما جاء مبهما لم يبين. قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا مجمل، ما عرفنا اللي ما يتلى علينا. ثم بينها بعده بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. لاحظوا، فهذا بيان لذلك المجمل الذي ذكر في أول السورة. نعم. ومنها تقييد المطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه، كقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، قيدت بقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، ما تناول واحدا غير معين، مثل لو أقول لك أكرم طالبا، فالمقصود أن تكرم طالبا، لم أحدد من هو هذا الطالب. فلو أكرمت أي واحد من هؤلاء أصبت، فهذا يسمى مطلق. تقييده كيف يكون؟ عندما يذكر وصف لهذا الطالب فيقال أكرم طالبا مصريا، خلاص الآن خرج كل الطلاب إلا المصري، فهذا تقييد للمطلق، هذا تقييد للمطلق. ففي القرآن تأتي آيات تكون مطلقة ويأتي آيات أخرى تقيد ذلك المطلق. وأوضح من هذا المثال الآيات التي وردت في الكفارة عندما يذكر الله عز وجل فتحرير رقبة، قال في آيات الظهار قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيوا رقبة من قبل أن يتماسى، فقال تحيوا رقبة من قبل أن يتماسى. طيب هذه الرقبة أي رقبة؟ في سورة النساء قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. كذلك في آية كفارة اليمين ذكر تحرير رقبة ولم يذكر هل هي مؤمنة أو غير ذلك، والآية التي في سورة النساء تقيدها. ولذلك العلماء يذكرون من شروط الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد. ومنها تخصيص العام وهو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ومن ذلك أي من تفسير القرآن بالقرآن تخصيص العام، فيأتي عام في موقع أو في جملة أو آية، وفي آية أخرى يخصص ذلك العام فيكون من تفسير القرآن بالقرآن. ما هو العام؟ قال العام هو الكلام المستغرق لما يصلح له. إذا قلت أكرم الطلاب فإن كلمة الطلاب تشمل كل طالب، بخلاف المطلق أكرم طالبا واحد غير معين. أما هنا في العام أكرم الطلاب، فالمقصود أكرم جميع هؤلاء الطلاب. فالكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة واحدة بغير حصر يسمى عاما. طيب إذا جاء هذا العام ثم في آية أخرى استثني منه أو خصص، ففي هذه الحالة يسمى هذا التخصيص تفسيرا للموطن الأول. مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات، هذا يشمل كل مطلقة لأنه لفظ عام يشمل جميع المطلقات، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار. قال خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أن ذات الحمل لا تتربص ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، وإنما أجلها بحسب وضعها للحمل، فصارت الحامل مستثنات من عدة المطلقات، فكل المطلقات ثلاثة قروء إلا من كان في بطنها حمل فإنها تعتد بوضع الحمل سواء كان ساعة أو تسعة أشهر. فلو أن امرأة طلقت فوضعت خرجت من عدتها، ولو أن امرأة أخرى طلقت فبقيت تسعة أشهر هي في العدة تسعة أشهر. فهذه الآية الثانية تعتبر مفسرة للآية الأولى لأنها خصصت بعض العام. إلى هنا نصل إلى نهاية المجلس الثاني مجالسنا في تدريس هذه الركيزة، نسأل الله ينفع بها ويجعلها خالصة لوجه الله الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نأخذ مجلسين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير، وهذا اليوم هو الثاني عشر من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية، في هذه الدورة المباركة دورة جامع الملك سعود العشرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا المتن وأن ينفعنا به وأن يبارك في هذه المجالس ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى ومنها تفسير الغريب وهو الذي يقل استعماله كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فسر السجيل بقوله لنرسل عليهم حجارة من طين. من أنواع تفسير القرآن والقرآن تفسير الغريب. أحيانا تأتي كلمة غريبة، ما المراد بالكلمة الغريبة؟ هي الكلمة التي يقل دورانها على الألسن تسمى كلمة غريبة، مثل وقب ما نستعملها الآن في كلامنا، قل ما نجدها في الأحاديث النبوية وفي أشعار العرب، وهي موجودة في القرآن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. فهذه الكلمة ونظائرها تسمى غريب، فأحيانا تمر بك الغريب فتجد في آية أخرى ما يبين معنى ذلك الغريب فيكون من تفسير القرآن بالقرآن. مثاله قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، هذه في قصة قوم لوط في سورة الحجر. قال فسر السجيل بقوله لنرسل عليهم حجارة من طين، فالسجيل هو الطين، فالسجيل هو الطين، استدللنا بآية على آية واتضح المعنى. وأحيانا يكون فيه نوع من المقابلة كما في قول الله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي أين الغريب، تغيض أو تزداد؟ تغيض. طيب إيش معنى تغيض؟ تنقص بدلالة تزداد. طيب وش بعدها؟ قال وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مستخف واضحة، طيب إيش معنى سارب؟ لاحظتم هذه؟ هاي جاءت سبحان الله كلها في نفس السورة. فأنت بهذا تعرف يعني بجمع الآيات تعرف معنى بعض الكلام الغريب في كتاب الله عز وجل. نعم. ومنها بيان المعنى كقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فقوله هلوعا في قوله إن الإنسان خلق هلوعا قد يراد به معاني متعددة، لكن الله بينه لنا في قوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهذا من التفسير الصريح لأنه جاء واضحا في بيان معنى هلوعا. فلو قيل لك ما معنى الهلوع تقول من إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع. نعم. ومنها تأكيد المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا ما لا في محل النطق، كالمفهوم من قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، جاء منطوقا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكلام عندنا فيه منطوق ومفهوم، يعني ما بان من النطق هذا منطوق، وما فهم من الكلام ولم ينطق به فهو مفهوم. فلو قلت لك مثلا لا تأكل مال اليتيم، لا تأكل مال اليتيم، فمنطوق الكلام تحريم أكل مال اليتيم. طيب أنا تكلمت عن إتلاف مال اليتيم، إتلاف مال اليتيم ما تكلمت عنه، لكن يفهم من الكلام أنه إذا كان لا تأكل مال اليتيم أيضا لا تتلفه. فالأول منطوق والثاني مفهوم. أيوة، أحيانا يأتي في الكلام مفهوم، نريد آية تؤكد لنا هذا المفهوم، مثلا قول الله عز وجل في سورة المطففين كلا في حق المشركين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي سيحجب الكفار عن ربهم فلا يرونه يوم القيامة. طيب فهم الشافعي من هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم، طبعا ما قالت الآية إن المؤمنين يرون ربهم، لكن فهمناها فهما من معنى الآية، ما دام أن الكفار يهددون بأنهم سيحرمون من رؤية الله إذن فالمؤمنون سيتنعمون برؤية الله. طيب هذا الفهم قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، أعطنا ما يؤكد لنا هذا المفهوم. قال هذا موجود في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناضرة يعني مضيئة مستبشرة، وإلى ربها ناظرة ستنظر إلى الله عز وجل وتراه عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. نعم. وممن ألف في هذا النوع الصنعاني وثناء الله الآمر التسري وقد تكلف، والشنقيطي وهو أحسنها، وممن عني به فأجاد ابن كثير. يقول إن بعض العلماء ألفوا في هذا النوع كالصنعاني رحمه الله، وعالم هندي اسمه ثناء الله الآمر التسري، وله كتاب لكنه تكلف كثيرا في حمل أو في تفسير بعض الآيات ببعض، ومنها أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله وهو أمثلها وأجودها. وبالمناسبة أضواء البيان للشنقيطي ليس في تفسير القرآن كله، وإنما تميز في أمرين رحمه الله. الأول أنه جاء إلى الآيات التي فسرت بالقرآن فجمعها، وقد اجتهد في ذلك اجتهادا بالغا رحمه الله. والثاني توقف عند آيات الأحكام، ولذلك أحيانا تجد آيات كثيرة ليست موجودة، ليس موجودا تفسير لها في أضواء البيان. ما السبب؟ أنه ليس متخصصا في هذا، يعني ليس لم يرد بكتابه أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره. فالكتاب غايته الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن، وأضاف إليه آيات الأحكام. وإذا تلاحظون سورة البقرة في مجلد لطيف، وسورة الحج في مجلد بدين جدا يصل 800 صفحة. ما السبب؟ أنه آيات الحج تكلم فيها عن أحكام الحج فاستوعب رحمه الله، حتى أن الشيخ سعود الشريم استخرج منسكا للشنقيطي من خلال كلامه في تلك الآيات. واضح؟ أين؟ قال: وممن عني به فأجاد ابن كثير. أنا سأفشي لكم سر، الشنقيطي رحمه الله استفاد فائدة كبرى من جهد ابن كثير في تفسير القرآن بالقرآن، وزاد عليه. ما في ابن كثير من تفسير القرآن بالقرآن قد أخذه الشنقيطي رحمه الله، ثم زاد عليه ما فتح الله عليه به. فالذي له الفضل حقيقة في جهد الشنقيطي رحمه الله هو ابن كثير، ولذلك تابع الآيات التي أوردها ابن كثير، اذهب إلى الشنقيطي تجد أنه قد أوردها كما أوردها ابن كثير، قد يزيد عليه آية أو آيتين أو يفصل في المعنى تفصيلا بحسب ما فتح الله عليه. نعم. قال: ويشترط لمن يقوم به الإلمام بالقرآن وبمعانيه وعاداته وبالوجوه والنظائر والقراءات والروابط والسياق حتى لا يقع في محذور. يعني يشترط لمن يقوم بتفسير القرآن بالقرآن أن يكون ملما بكتاب الله، يعرفه من أوله إلى آخره، حتى يستطيع البحث عن الآية التي يفسر بها، الآية التي بين يديه. والثاني معرفة التفسير. والثالث عادات القرآن. القرآن له عادات. إيش معنى عادات؟ يعني أشياء يعرفها العلماء من الاستعمال القرآني. يعني إذا قيل مثلا المشركين فإنه يراد به مشرك العرب، هذه عادة من عادات القرآن، لكن لا يراد به اليهود والنصارى، مع أن اليهود والنصارى كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، لكن لم يطلق عليهم القرآن هذا الاسم، وإن كان وصفهم بالشرك. فمثلا في سورة البينة قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إيش؟ والمشركين، فالعطف يقتضي التغاير، معنى ذلك إن المشركين غير أهل الكتاب، مع أن أهل الكتاب قد وقعوا في الشرك. إيش قال الله عز وجل؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واضح؟ فبين لهم أن الذي وقعوا فيه شرك، ومع ذلك لم يطلق عليهم القرآن اسم المشركين. فهذه من عادات القرآن، من عادات القرآن أنه إذا ذكر ضميرا ولم يذكر عائدا فالغالب أنه للقرآن. يعني مثلا في سورة القدر قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما تقدمها شيء، أنزلنا إيش؟ ولم يقل القرآن. أيوة، لكونه معروفا. في آخر سورة مريم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه. طيب، ما الآية اللي قبلها والآيات السابقة لم يذكر فيها القرآن؟ فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. واضح؟ فهذه من عادات القرآن، هذه تسمى عادات القرآن. من عادات القرآن أنه إذا ذكر مثلا البعث أو القدرة في بعض الآيات يراد به القدرة على البعث، أو يراد به البعث في اليوم الآخر. لأن القرآن جاء للتدليل على هذا الأمر الذي أنكره العرب. ففي قول الله عز وجل إنه على رجعه لقادر. رجعه يعني إيش؟ أي بعثه بعد موته. مع أن بعض المفسرين قال إنه أي الله على رجعه أي رجع الإنسان، رجع النطفة من الرحم إلى الصلب في الرجل لقادر. فنقول لا، هذا لا يصلح، لأن القرآن ما جاء لبيان قدرة الله المجردة، إنما جاء لبيان قدرة الله على البعث، وهو الذي أنكره الكفار. فما يصح المعنى إنه على رجعه أي رجع الإنسان إلى الصلب بعد خروجه منه، هذا أصلا لم يتكلم فيه العرب، ولم يحصل أي نقاش بين النبي وبين قومه حول هذه القضية. النقاش كان في ماذا؟ أي في البعث. ولذلك إذا جاء الرجع والرجوع والمصير وما إلى ذلك لا يراد به إلا البعث. فهذه تعتبر من عادات القرآن. قال وبالوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر علم من علوم غريب القرآن، وهو أن يكون للآية عدد من الكلمة عدد من المعاني. هذه المعاني كلها وردت في كتاب الله عز وجل، فهذه تسمى وجوها، هذه تسمى وجوها. ثم كل معنى من هذه الوجوه أو كل وجه من هذه الوجوه فيه آيات وردت به فتسمى نظائر. فلو كان عندنا كلمة في القرآن وردت على عدد من المعاني، مثلا كلمة أمة جاءت بمعنى الرجل الجامع لخصال الخير، وجاءت بمعنى الجماعة من الناس، وجاءت بمعنى الزمان، وجاءت بمعنى الطائفة أو الجماعة اليسيرة، وجاءت بمعنى الملة. وين جاءت معنى الملة؟ من يعرف يا إخوان؟ نعم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم وملتكم ملة واحدة، ليس المقصود أمتكم أي جماعتكم. طيب من يعرف آية أخرى في نفس المعنى؟ إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. إذن أمة وجه من وجوه معاني كلمة أمة. والآيات التي ذكرها الإخوة الفضلاء هي نظائر، هي تسمى وجوه والمعاني وجوه، والنظائر هي الآيات المتعددة في الوجه الواحد. وقد ألف فيها الدامغاني وابن الجوزي رحمه الله وعدد من أهل العلم فيما سموه بالوجوه والنظائر. وأيضا العلم بالقراءات، لأنه بعض القراءات يقوم بها التفسير، والروابط، وأقصد بذلك المناسبات والسياق، كل ذلك لا بد من العلم به حتى لا يقع الإنسان في محذور. نعم. قال وأما الطريق الثانية فتفسير القرآن بالسنة، وذلك لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بينا الطريقة الأولى وهي تفسير القرآن بالقرآن، نبين الآن الطريق الثانية وهي تفسير القرآن بالسنة. فالسنة جاءت مبينة للقرآن. لماذا السنة مبينة للقرآن؟ قال لأن الله أمر رسوله ببيان القرآن في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم. أحسن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الكتاب يقصد به تعليم ألفاظه وتعليم معانيه. فمن أهم المهمات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعليم الناس كتاب الله جل وعلا. ولأنه نعم إيش الحكمة إذا قرنت بالكتاب فيراد بها السنة من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى عليكن في ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة مقصود بها السنة. لكن الحكمة إذا لم تقترن بالكتاب يراد بها ما هو أعم من ذلك، وهو إصابة القول والفعل. نعم. قال وتفسيره نوعان. قال وأيضا تفسير القرآن بالسنة يجب الرجوع إليه، لأنه لا أحد أعلم، لا أحد من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراد الله. إذن فالأول لأن الله أمر الرسول بالبيان، وأمره بالبيان دال على أن تفسيره معتبر. والثاني لأنه لا أحد من الخلق أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي. ويسمى التفسير. فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بقوله أو فعله أو تقريره، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جعلني الله وإياك منهم. نعم. يقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. الأول صريح ويسمى التفسير النبوي. كيف صريح؟ يعني يتضح لمن قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بكلامه أو فعله أن يبين معنى الآية، كأن يسأل عن الآية فيبين معناه، أو يقرأ الآية ثم يبين معناه، أو يقول كلاما ثم يقرأ الآية، فهذا كله دال على أنه أراد أن يفسر لنا الآية، فهذا يسمى تفسيرا صريحا. قال كقوله: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فقوله فذلك قول الله دلالة على أنه أراد أن يفسر هذه الآية بما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يتردد في قبول مثل هذا على أنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فمتى ثبت الحديث وكان واردا مورد التفسير للآية وجب قبوله وحرم رده، ويجب تجنب الموضوع وما اشتد ضعفه، أما الضعيف فيقدم على الأقوال دون إلزام به ويرجح به. نعم. يقول متى ثبت الحديث وكان واردا مورد التفسير للآية وجب قبوله وحرم رده، لا يجوز لأحد أن يرده ويجب قبوله في تفسير الآية. وفي هذه الحالة يجب أن ننبه إلى الموضوع وهو المكذوب على رسول الله، يجب تجنبه وعدم عده من التفسير النبوي. وكذلك ما اشتد ضعفه، ما كان ضعفه شديدا أيضا لا يدخل في هذا الباب. أما الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فهذا يقدم على الأقوال، وكان عندنا ثلاثة أقوال وحديث ضعيف في تفسير الآية فهو أقوى منها، فهو أقوى منها لأنه ليس بأقل منها، ليس بأقل منها، بل فيه شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دون أن نلزم به، دون أن نوجب قبوله، لأننا لا نجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرجح به، يعني أحيانا يكون عندك قولين في التفسير وفي حديث ضعيف يرجح أحد القولين فإننا نستعين بالحديث الضعيف على ترجيح أحد القولين على الآخر. نعم. نختم شيخنا بسؤالين، سؤال للطلاب الرجال مباشر، والذي يجيب يأخذ الكتاب جائزة ما شاء الله، وسؤال آخر للأخوات في قسم النساء يرسلن الإجابات في أوراق، وإن شاء الله لعله في الغد تستلم الفائزة منهن. طيب الآن إجابة تكون مباشرة. نعم للطلاب. طيب، من يذكر مثالا على عادات القرآن؟ نبغى واحد ما يعرف يصلح. تفضل يا شيخ. ما أسمعك. إن نزلناه في ليلة القدر، ما وجه الدلالة؟ أيوة، يقول إن الضمير في أنزلناه عائد على القرآن، علما بأن القرآن لم يذكر، فهذا دال على عادة من عادات القرآن، وهي أن الضمير غالبا إذا ورد ولم يكن له مرجع فيراد به القرآن. تفضل يا شيخ. هذا كتاب الغلو في الدين، من أحسن ما كتب في هذا الباب، وهو لأخي وحبيبي وصديقي وجاري، ما شاء الله ما دريت عنكم جايبين كتب جاري، الدكتور عبد الرحمن معلل الواحد، ما شاء الله تبارك الله. بالمناسبة لازم تعطونه بقية، لأن هذه رسالة ماجستير. نعم. وعنده الدكتوراه الغلو في الدين كذا أسباب والعلاج في 3 مجلدات ما شاء الله، كملوا له 4، نرجو ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب سؤال الآن للأخوات. سؤال الأخوات، نقول لهن ما الفرق بين المنطوق والمفهوم، واذكري مثالا على ذلك من القرآن الكريم. نعيد السؤال. ها؟ نعيد سؤالين؟ لا نعيد السؤال. أخاف لو قلت يا عيد السؤال ما عرفت السؤال نسيته. ما الفرق بين المنطوق والمفهوم، واذكري مثالا على ذلك من القرآن الكريم. ترسل الإجابات الآن والجائزة غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. انتهينا؟ خلاص جزاك الله خير. بهذا نصل إلى نهاية المجلس الثالث من مجالسنا في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يوفق وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وأبشروا يا إخوة فأنتم في ضيافة رب كريم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. تفضل. طبعا غالبا أغلبية، لكن مقصود أن الواحد يتعرف عليها، سهل عليه حمل الآية على معنى معين. يعني مثلا إذا قيل بنو إسرائيل مثلا، فالمقصود بهم هذه الأمة المعروفة. ها؟ إذا قيل موسى فالمقصود به موسى بن عمران وليس شخصا آخر. إذا قيل المشركين يراد به هذا المعنى. إذا ذكر البعث والمصير والمرجع يراد بها اليوم الآخر. إذا قيل اليوم الآخر يراد بها يوم القيامة وليس يوما آخر غير هذا. وكتب عنها لو أردت تراجع الطاهر بن عاشور في مقدمة التحرير والتنوير. نعم. وأظن أحد الباحثين المعاصرين أفردها ببحث لكني لا أذكره، وتستحق الحقيقة لو كان فيكم أحد متخصص في التفسير أن تجمع عادات القرآن وتحرر، يعني يعرف منها ما كان فعلا من عاداته ومن كان ليس كذلك. نعم. أي ابن كثير، ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فسره بالسنة، فإن لم يجد فسره بأقوال الصحابة. والله لا أذكر شيئا يعني جامعا، لكن إخواننا هنا في معهد الشاطبي أخرجوا الآن موسوعة، بس لا أدري أظنها ما بعد نزلت الأسواق، موسوعة في التفسير المأثور، ويقصد بها يعني تفسير القرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين. تفضل شيخ. يقول لأخونا جزاه الله خيرا إن هناك أناس يجترئون على تفسير القرآن من غير بينة ولا علم ويقولون فيه بآرائهم، ولا شك أن هذا من المحظورات العظيمة والتي فشت في هذا الزمن، ولأجل ذلك أنا حريص حقيقة على يعني إلقاء هذه الدورة في أصول التفسير لأجل أن يعلم الناس أن هناك قواعد مهمة جدا في تفسير القرآن، حتى لا يتكلم الناس في هذا العلم بمجرد الهوى أو لأن الإنسان يعرف يقرأ أو مثقف. وقد جلسنا مع ناس كبار جدا في الثقافة وعندهم ما شاء الله قراءات واسعة واطلاع كبير، لكنهم أميون في تفسير القرآن الكريم، لا يعرف الواحد منهم الطرق التي أوجبها العلماء وأمروا بسلوكها لمعرفة معاني القرآن. والعجيب أن هؤلاء يتبجحون، يعني يكتب الواحد مقالة في صحيفة سيارة في أنه فهم الآية كذا أو أن المراد بمعنى الآية كذا بمجرد أنه وجد أن هذا المعنى في القاموس المحيط وإلا في لسان العرب. لا يا أخي، تفسير القرآن شيء آخر لا صلة له بهذه القواميس مجردة. نعم نستفيد من القواميس وننتفع بما فيها، لكن ليست هي المصدر لنا في تفسير القرآن الكريم. ولذلك التحذير من هؤلاء واجب، مدافعتهم من أعظم الجهاد، بل هو جهاد خاصة الناس الذين يجاهدون في بيان معاني القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وتعرفون الذين وقعوا في الغلو من أين جاءهم؟ هذا جاءهم من تفسير آيات على غير المعنى الذي نزلت فيه، كما قال ابن عباس: جاءوا إلى آيات وردت في الكفار فحملوها على المسلمين فوقعوا في هذا الضلال العظيم، كفروا أهل الإسلام وقتلوهم استحلوا دماءهم. فالأمر خطير جدا، وأتمنى أن تقوم جبهة أو لجنة لكشف ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام من التقول على الله والتخوض في التفسير، فإن هذا من أعظم الآثام. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي شيء يدخل في هذا إذا لم يدخل فيه بيان معنى القرآن؟ فأن يقول الإنسان يريد الله بكلامه كذا وكذا وهو يذكر ذلك من عند نفسه، ما يجوز هذا. وأما الحديث الذي ذكرت فهو ضعيف، لكن العلماء يقولون هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح. نعم تفضل شيخ. أفضل طبعة لتفسير ابن كثير طبعة أولاد الشيخ، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير، وهو كما تعلمون أعلم الناس بطبعات الكتب، فهي طبعة متقنة من حيث ضبط الألفاظ والمقابلة على المخطوط. لكن ظهر في الآونة الأخيرة بعض الطبعات الجيدة التي يوصى بها كطبعة ابن الجوزي، طبعة ممتازة ومناسبة. طبعة سامي السلامة أيضا التي طبعتها دار طيبة أيضا طبعة جيدة ومناسبة. شيخنا لو لعدم سماع صوت الأسئلة لو تعيد السؤال حتى يقول ما هي أفضل طبعات ابن كثير. السلام عليكم. نعم، فأنا أجبته بأن طبعة أولاد الشيخ تعتبر من أفضل الطبعات. طبعة دار عالم الكتب التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية أيضا طبعة جيدة، وأظنها مأخوذة من طبعة أولاد الشيخ. تفضل الشيخ. يعني تقصد أنت أنه بعض الناس في مسائل التواصل يأتي بآية ويذكر تدبر له؟ إيه؟ ما دام ينقل هذا، يقول إن بعض الإخوة عندهم تطبيقات للقرآن الكريم أو بعض وسائل التواصل يذكرون الآية ثم يذكرون تفسيرها من مصادر موثوقة، هذا يعتبر من تبليغ الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وتبليغ الآية يراد به تبليغها لفظا وتبليغ معناها، وهو من الأعمال الجليلة التي ينبغي أن ينتدب لها طلاب العلم، لأن الناس حاجتهم إلى بيان معاني القرآن أشد من حاجتهم إلى أي شيء آخر، مع أن الناس استهانوا بهذا مع الأسف. ولما علم الشيطان أن الناس سيتوجهون للقرآن صرفهم عن معانيه إلى ألفاظه، فاشتغلوا بالحفظ وبالتجويد، وهذا لا شك أنه خير وعظيم ومهم ولا أحد ينازع فيه، لكن الاختصار عليه هذا من مكائد الشيطان. فنقول لكل من تخصصوا في القرآن الكريم من المحفظين والمجودين، يا إخواننا أنتم في نصف الطريق، لا يقطعكم الشيطان عن بقيته، وهو أن تعرفوا المعنى حتى يبدأ العمل والتذكر والاتعاظ والاعتبار. ألمني والله أني جلست إلى أحد مشايخي أقرأ عليه القرآن، فتمر به بعض الآيات التي هي من أبين الآيات وأوضحها، فيقول لي ما معنى هذه الآية، فكنت أتعجب أن الشيخ يجلس في اليوم قريب من 16 ساعة يستمع لتلاوة القرآن من طلابه ولم يتعلم معاني القرآن. فأقول قد حرم خيرا كثيرا، مع أنه قد فعل خيرا كثيرا، إلا أنه حرم نفسه خيرا كثيرا، لأن القرآن لا لذة فيه إذا لم يعرف معناه. لذلك كان الطبري يقول إني لا أعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه، كيف يلتذ به؟ فعلا الالتذاذ بالقرآن والاتعاظ به وتحريك القلوب به لا يكون إلا بمعرفة معناه وتدبره وتفهم كلام الله عز وجل. تفسير القرآن للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن، المتصل يقول تفسير المتصل في القرآن. المتصل هو أن تكون الآية بجوار الآية، يعني يكون المعنى الآية التي فيها المعنى بجوار الآية التي يراد تفسيرها متجاورة. المنفصل لا، أن تكون هذه في مكان وهذه في مكان. كلاهما فيه متصل ومنفصل، كلاهما تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن للقرآن فيه ما هو متصل وفيه ما هو منفصل. العبارة هنا ليست واضحة، لكن إن شاء الله في طبعتنا الجديدة سنوضحها بإذن الله. تفضل، هذا آخر سؤال. الذين يفسرون بالإعجاز العلمي قد يتبعون القواعد فيكون تفسيرهم صحيحا، وقد يخالفونها فيكون تفسيرهم باطلا، وهذا سنبينه إن شاء الله إذا جئنا إلى تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد بإذن الله عز وجل، ونبين أين هي المساحة التي يجب أن لا يتجاوزها من يريد الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. في مساحة محددة لها ضوابط، ليس كل إنسان تبدو له الآية مناسبة لمكتشف أو لأمر حديث يحملها عليه ويقول فهم الصحابة والتابعين وما ورد من آيات في تفسيرها أو أحاديث لا عبرة بها، هذا لا يجوز، وهذا من قصور علمهم. لو علموا تفسير أولئك ما تركوه أبدا، لأنه هو الموافق للحق وهو المطابق للمعنى. طيب، هذه إيش مقصود بها يا شيخ؟ الفائز بالسحب اليومي. طيب، عندنا عدد من الإخوة ما شاء الله، أبغى اسم كذا طيب ما شاء الله. إذن سنأخذها بالقلب. ها بسم الله. محمد مالوم سعيد مالوم محمد مالوم سعيد ها تعال يا مو أنت؟ طيب نأخذ شخصا آخر. الحاج مصطفى أم بعيد ولا إيش؟ أم بعيد أنت؟ ما شاء الله نحن أشرنا عليه في المرة الأولى وجاءته في الثانية. هذه جائزة ولا شيء؟ أوه ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير الجزاء.